قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى في كتاب الكسوف نوع آخر منه عن عائشة قال رحمه الله تعالى أخبرنا محمد بن سلمة عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت خسفت الشمس في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام فكبر وصف الناس وراءه فاقترأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة طويلة ثم كبر فركع ركوعا طويلا ثم رفع رأسه فقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم قام فاقترأ قراءة طويلة هي أدنى من القراءة الأولى ثم كبر فركع ركوعا طويلا هو أدنى من الركوع الأول ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم سجد ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ذلك فاستكمل 4 ركعات و4 سجدات وانجلت الشمس قبل أن ينصرف ثم قام فخطب الناس فأثنى على الله عز وجل بما هو أهله ثم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله تعالى لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموهما فصلوا حتى يفرج عنكم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت في مقامي هذا كل شيء وعدتم لقد رأيتموني أردت أن آخذ قطفا من الجنة حين رأيتموني جعلت أتقدم ولقد رأيت جهنم يحطم بعضها بعضا حين رأيتموني تأخرت ورأيت فيها ابن لحي وهو الذي سيب السوائب. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد يقول النسائي رحمه الله نوع آخر من صفة الكسوف عن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها سبق أن مر جملة من الأحاديث المتعلقة بصلاة الكسوف وبكيفية صلاة الكسوف وكلها ترجع إلى بيان صفة صلاة الكسوف أي أن غالبها يرجع إلى بيان صفة صلاة الكسوف على الوجه الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي أن صلاة الكسوف تصلى 2 ركعات في كل ركعة ركوعان وسجدتان وقد مر بعض الأحاديث التي فيها بيان كيفية صلاة الكسوف وأن في كل ركعة 3 ركوعات أو 4 ركوعات وما كان غير الركوعين في الركعة الواحدة فإنه يعتبر من قبيل الشاذ الذي هو من حيث الإسناد يعني مستقيم ولكنه دخله الخطأ والوهم فيكون شاذا غير صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما الصحيح الثابت عنه ما كان على الكيفية التي كثرت فيها الروايات وهي أن صلاة الكسوف تكون 2 ركعات يكون في كل ركعة 2 ركوعان و2 سجدات فيكون في الصلاة 4 ركوعات و4 سجدات وقد أورد النسائي هنا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وفيه تفصيل لصلاة الكسوف وبيان لكيفيتها وأن الشمس خسفت في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه قام فصف أو كبر وصف الناس وراءه فاقترأ قراءة طويلة قرأ قراءة طويلة ثم ركع ثم قال سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد ثم قرأ قراءة طويلة ولكنها أقل من القراءة السابقة ثم قال سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد ثم ركع نعم ثم ركع ورفع وقال سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد ثم أتى بالركعة الثانية مثل الركعة الأولى إلا أنها تقل عنها ثم قام وخطب الناس وقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموهما فافزعوا فإذا رأيتموهما فإذا رأيتموهما فصلوا حتى يفرج عنكم فإذا رأيتموها فصلوا حتى يفرج عنكم أي حتى يكشف عنكم ثم وقال صلى الله عليه وسلم: رأيت في مقامي هذا كل شيء وعدتم به، ورأيت الجنة، وقد حين رأيتموني أردت أن أخذ قطفا من الجنة، حين رأيتموني أردت أن أخذ منها قطفا، ورأيت النار يحطم بعضها بعضا، حين رأيتموني تأخرت، وش بعده؟ ورأيت فيها ابن لحي، وهو عمرو بن لحي الذي سيب السوائب، أي أتى بتلك الأمور المنكرة والأمور المحدثة التي هي تخصيص شيء من المال الذي هي من الدواب للأوثان، فكان هو أول من عمل هذا العمل، رآه رسول الله عليه الصلاة والسلام في النار يعذب بها، لأنه هو الذي عمل للناس هذا الأمر المنكر الذي هو تخصيص نوع من الحيوانات ومن الدواب من الإبل للطواغيت، وكونها تذبح لغير الله عز وجل أو تخصص منافعها لغير الله عز وجل حيث يتقرب بها إلى غيره سبحانه وتعالى. هذه الكيفية التي بينها رسول الله عليه أو بينتها عائشة رضي الله عنها في فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام مشتملة على تفصيل وتوضيح صلاة الكسوف، وأنها ركعتان، في كل ركعة ركوعان وسجدتان، إلا أن القراءة والركوع في القيام الأول والركوع الأول أطول من القراءة والركوع بعد الركوع الأول، أي أن القراءة بعد الركوع الأول والركوع الذي بعده يكون أقل من الركوع من القراءة والقيام والركوع. ثم بيان الركعة الثانية وأنها مثل الأولى، فيها تطويل في الموضعين أي قبل الركوع وبعده، إلا أنها تقل وتختلف عن الركعة الأولى في أنها تكون أقل منها. وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام خطب الناس وبين لهم شيئا من الأمور التي تتعلق بهذه المناسبة، وبيان أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، وأنهما لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، وإنما هما يغيرهما الله عز وجل ويطري عليهما التغير، يخوف الله عباده بذلك، وحتى يتذكروا أن هذين النيرين الله تعالى غير حالهما وبدل حالهما من الإضاءة إلى ضدها، فهو المتصرف في الكون كيف يشاء، فيخشى الله، فعلى العبد أن يخشى الله عز وجل وأن يتوب إليه وأن ينيب إليه وأن يتذكر عظمة الله وجلاله فيخشاه ويراقبه سبحانه وتعالى. ثم قال: رأيت في مقامي هذا كل شيء وعدتم به، وبين ذلك في الرواية في الكلام الذي بعد ذلك، وهو موضح في بعض الروايات الأخرى، وهي أنه رأى الجنة ورأى فيها عناقيد العنب متدلية، وجاء في بعض الأحاديث الروايات الصحيحة أنه مد يده ليتناول قطفا من العنب ثم إنه ترك ولم يأخذ، وقال عليه الصلاة والسلام: لو أخذت منه لأكلتم ما بقيت الدنيا. لو أخذ من هذا القطف، من هذا العنقود قطفا من تلك العناقيد، لأكل الناس من هذا القطف حتى تنتهي الدنيا. وهذا يبين لنا عظم نعيم الجنة، وأن هذا الشيء القليل منه يأكل الناس منه إلى نهاية الدنيا، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام ترك ذلك حتى تبقى أمور الغيب غيبا، وحتى تبقى أمور الآخرة غيبا، ما تكون في الدنيا ولا تحصل في الدنيا، حتى يتميز من يؤمن بالغيب ومن لا يؤمن بالغيب. لأنه لو جاء نعيم الآخرة للدنيا وحصل للناس في الدنيا، ما يتميز من يؤمن بالأمور المغيبة ويصدق بوعد الله ووعيده، ومن لا يؤمن ولا يصدق لأنه شيء مشاهد ومعاين. لكن الله عز وجل أخفى ذلك عن الناس، ولهذا فإن رؤية الله عز وجل لم تحصل في الدنيا، وشاء الله عز وجل أن يكون حصولها في الآخرة لأنها أكمل نعيم يحصل لأهل دار النعيم في الآخرة، ولم يشأ أن تكون في الدنيا حتى تتميز الآخرة على الدنيا، حتى يكون الآخرة ميزة على الدنيا، وذلك أن رؤية الله أكمل نعيم، ومع ذلك الله عز وجل جعلها تكون في الجنة لأهل دار النعيم، فلم يشأ أن تكون في الدنيا، ولو شاء لفعل، ولو شاء لفعل، لكن الله عز وجل جعلها تكون في الآخرة حتى لأنها أكمل نعيم، فيكون ذلك النعيم الأكمل إنما يحصل في دار النعيم ويحصل في الجنة ولا يحصل في الدنيا. وقد جاء في الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، فهذا يبين لنا أن الله عز وجل جعل رؤيته إنما تكون في الآخرة لأنها أكمل نعيم يكون لأهل دار النعيم، ولم يشأ أن تكون في الدنيا، ولو شاء لفعل ذلك، وهو على كل شيء قدير. وهذا يبين لنا أن أمور الآخرة تختلف عن الدنيا، وأن هذا القليل الذي هو قطفا من العنب لو أخذ منه النبي عليه الصلاة والسلام لأكل الناس منه منذ زمنه إلى قيام الساعة، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ترك حتى تبقى أمور الآخرة مغيبة، وحتى يتميز من يؤمن بالغيب ومن لا يؤمن بالغيب، من يصدق بما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم من الأخبار المستقبلة المتعلقة بالأمور الغائبة سواء كان في الدنيا أو في الآخرة، ومن لا يؤمن فيكون هناك بيان أو تميز أولياء الله من أعداء الله، ومن يكون مصدقا ومن يكون مكذبا. ثم إنهم رأوه تأخر وتقهقر، وكان ذلك لأنه رأى النار يحتم بعضها بعضا، ورأى من يعذب فيها، ورأى من يعذب فيها عمرو بن لحي الخزاعي الذي هو أول من سيب السوائب. أيوة، شو السند؟ أخبرنا محمد بن سلمة، أخبرنا محمد بن سلمة المرادي المصري، وهو ثقة ثبت أخرج حديثه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه، عن ابن وهب وهو عبد الله، وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة، عن يونس بن يزيد الأيلي، عن يونس بن يزيد الأيلي ثم المصري، وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة، عن ابن شهاب، عن ابن شهاب وهو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب ابن عبد الله بن الحارث بن زهرة بن كلاب، ينتهي نسبه إلى جده زهرة بن كلاب، ويلتقي نسبه مع نسب الرسول صلى الله عليه وسلم بكلاب الذي هو أبو قصي بن كلاب وأبو زهرة بن كلاب، فيقال له الزهري ويقال له ابن شهاب نسبة إلى جد جده شهاب، فينسب إلى هذين الجدين، فيقال إما الزهري أو يقال ابن شهاب، وهذا هو الذي يأتي ذكره كثيرا في الكتب وفي الأسانيد اختصارا، فيقال إما الزهري وإما يقال ابن شهاب، وهو ثقة فقيه إمام جليل ومكثر من رواية حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو من صغار التابعين، من صغار التابعين، وأخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، وهو الذي قام بجمع السنة بتكليف من الخليفة عمر بن عبد العزيز في زمن خلافته، وفيه يقول السيوطي في الألفية أول جامع الحديث والأثر ابن شهاب آمر له عمر. عن أخبرني عروة بن أخبرني عروة هو عروة هو ابن الزبير ابن العوام، ثقة فقيه من فقهاء المدينة السبعة المعروفين في عصر التابعين، وهم عروة بن الزبير بن العوام وسعيد بن المسيب وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وخارجة بن زيد بن ثابت والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق وسليمان بن يسار، هؤلاء ستة متفق على عدهم في الوقائع السبعة، والسابع فيه ثلاث أقوال، قيل أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وقيل أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وقيل سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب. فيأتي في الكتب في بعض المسائل أو في ذكر واحد منهم يقال هو أحد الفقهاء السبعة، أو يأتي في مسألة فقهية يقال قال فيها الفقهاء السبعة وقال بها الفقهاء السبعة، فكلمة الفقهاء السبعة تعني هؤلاء السبعة الذين هم من التابعين في هذه المدينة مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. وعروة بن الزبير حديثه عند أصحاب الكتب الستة، يروي عن خالته عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها، الصديقة بنت الصديق التي روت الكثير من حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا سيما ما يتعلق في الأمور البيتية التي تكون بين الرجل وأهله، فإن هذه السنن وغيرها أي المتعلقة بالبيت وغير البيت مما حفظته أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وهي الصحابية الوحيدة التي تعتبر مكثرة إكثارا كثيرا شديدا، وهم سبعة، ستة رجال وامرأة واحدة، وهذه المرأة الواحدة هي عائشة، الذين عرفوا بكثرة الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام سبعة أشخاص، ستة رجال وامرأة واحدة، والمرأة الواحدة هي أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وهذا الإسناد مكون من ستة أشخاص، نصفه الأدنى الأسفل مصريون، والنصف الأعلى مدنيون، فمحمد ابن سلمة وابن وهب ويونس بن يزيد الأيلي هؤلاء مصريون، وعروة والزهري وعروة وعائشة هؤلاء مدنيون. شفيه دلالة على أن الجنة والنار مخلوقتان؟ هذا الحديث فيه دليل على أن الجنة والنار موجودتان الآن، قد خلقتا ووجدتا، وأنهما موجودتان الآن، يعني الوقت الذي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يخطب الجنة عرضت عليه والنار عرضت عليه، فهذا يدل على وجودهما وعلى أنهما قد خلقتا، لكن لا يعني أن خلقهما انتهى وأنه لا يزاد فيها شيء بعد أن خلقت، بل لا يزال الله يوجد فيهما، ولهذا يعني جاء في الحديث من قال كذا غرس له كذا في الجنة وحصل له كذا في الجنة أو بني له بيت في الجنة أو ما إلى ذلك، فالجنة موجودة والنار موجودة وقد خلقتا، والله عز وجل يخلق أو يوجد في الجنة من النعيم ومن ما يكون لأهلها كما جاء بذلك الحديث، جاءت بذلك الحديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فهما مخلوقتان موجودتان الآن، يعني لا يقال إنهما لا يخلقان إلا يوم القيامة، لأن بعض المبتدعة يقول إن الجنة والنار لا تخلقان إلا يوم القيامة، لأنهما كيف يخلقان ولا يستفيد أحد منهما، لأنهما لو وجدتا، هذا اللي يعولون على العقول ويبنون على ما يعني يتخيل في عقولهم، يقول لو وجدتا، لو كان موجودتين وما أحد يستفيد منهم يكون عبث وجودهم، يعني بس تخلقان وفيهما النعيم ولا أحد يتمتع به ولا أحد يعني يستفيد منه، هذا هكذا يقولون بعض المبتدعة أنهما لا توجدان إلى يوم القيامة، والأحاديث تدل على وجودهما، ثم هذا الكلام الذي قالوا أنهما لا ينتفع بهما إلا يوم القيامة هذا كلام باطل، بل يحصل الانتفاع في الدنيا وكذلك الانتفاع قبل يوم القيامة والتضرر قبل يوم القيامة، كما جاء في حديث البراء بن عازف في صفة في الذي يقبر وأنه يفتح لباب إلى الجنة فيأتيه من روحها ونعيمها، ويفتح له باب إلى النار فيأتيه من عذابها وسمومها، فالتنعيم حاصل قبل يوم القيامة والتعذيب حاصل قبل يوم القيامة، وكذلك ما قال الله عز وجل عن آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، فهم يعذبون في النار قبل يوم القيامة وهم في قبورهم يعذبون في النار، والمنعم ينعم، فقولهم إنهما لا إنهما لا يستفاد منهما قبل يوم القيامة وأن خلقهما عبث هذا كلام باطل، إذا جاءت النصوص فيجب التسليم، وهذا يعني هذه النصوص تبين بأن التنعم حاصل قبل يوم القيامة والتعذيب حاصل قبل يوم القيامة. إيش؟ البرد والحر. نعم جاء هذا أنه يعني أن نفس في الشتاء ونفس في الصيف أقل ما تجدون يعني فيها من البرد، يعني فهذا في الشتاء وهذا يعني في السموم في الصيف. نعم. وقال رحمه الله تعالى أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنودي الصلاة جامعة فاجتمع الناس فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 ركعات في ركعتين وأربع سجدات وأربع سجدات ركعتين صلى بهم فصلى بهم 4 ركعات في ركعتين وأربع سجدات يعني صلى بهم 4 ركعات وأربع سجدات. ثم أورد النسائي حديث عائشة مختصرا وفيه أنه لما خسفت الشمس خسفت ولا كسفت هنا يقول خسفت الشمس خسفت يأتي في بعض الروايات كسفت وبعضها خسفت أمر يعني فنودي في الصلاة الصلاة جامعة فاجتمع الناس وصلى بهم 4 ركعات في ركعتين وأربع سجدات أي أنه صلى ركعتين في كل ركعة ركوعان لأن الركعات الأربع هي الركوعات والركعتين يعني هي الركعة المستقلة التي فيها ركوع وسجود فكل ركعة تشتمل على ركوعين وسجودين كل ركعة من ركعات صلاة الكسوف ركعتي صلاة الكسوف تشتمل على ركوعين وسجدين وسجدتين فهذه كيفية مجملة والروايات السابقة مفصلة وموضحة يعني للكيفية وأن في هذه قراءة ثم طويلة ثم ركوع طويل ثم كذا ثم كذا إلى آخره وهذا هذه مجملة والتي قبلها مفسرة وإسناد الحديث يقول النسائي أخبرنا إسحاق بن إبراهيم ابن بخلد ابن راهوية الحنظلي المشهور بابن راهوية وهو ثقة ثبت مجتهد فقيه وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه عن الوليد بن مسلم الدمشقي وهو ثقة كثير التدليس والتسوية يعني يدلس ويسوي وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة يروي عن الأوزاعي وهو أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي الدمشقي وهو ثقة فقيه الشام ومحدثها وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة يروي عن الزهري عن عروة عن عائشة نعم يروي عن الزهري عن عروة عن عائشة وقد مر ذكرهم في الإسناد الذي قبل هذا. وقال رحمه الله تعالى أخبرنا قتيبة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت خسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس فقام فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول ثم رفع فسجد ثم فعل ذلك في الركعة الأخرى مثل ذلك ثم انصرف وقد تجلت الشمس فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله عز وجل وكبروا وتصدقوا ثم قال يا أمة محمد ما من أحد أغير من الله عز وجل أن يزني عبده أو تزني أمته يا أمة محمد والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. ثم ورد النسائي حديث عائشة رضي الله عنها من طريق أخرى وفيه مثل ما في الرواية الأولى من الرواية التي قبل السابقة وهي الرواية الأولى من روايات الروايتين الماضيتين السابقتين فيها التفصيل لصلاة الكسوف وأن الإطالة تكون في القراءة في الأول ثم يكون ركوع ثم قراءة بعده أقل ثم الركعة الثانية مثل ذلك إلا أنها أقل ثم بعد ذلك كون خطب الناس وقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته ثم قال فإذا رأيتموهما فادعوا وكبروا وتصدقوا وهذا فيه دلالة على دعاء الله عز وجل مع الصلاة ومع وكذلك التصدق وأنه يتصدق في هذه المناسبة يعني عندما يحصل يعني هذا الأمر فإنه تشرع الصدقة كما جاء بهذا الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم قال عليه الصلاة والسلام إنه لا أحد أغير من الله أن تزني عبده أو يزني عبده أو أمته. وهذا فيه دليل على اتصاف الله عز وجل بالغيرة على ما يليق بكماله وجلاله سبحانه وتعالى. وكذلك وقال عليه الصلاة والسلام لو تعلمون ما أعلم قال بعده لضحكتم قليلا ولا لو تعلمون ما أعلم ما في شيء بينهما لا يا أمة محمد أيوة لو تعلمون نعم والله لو تعلمون لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا. يعني لو يعلمون ما علمه الرسول صلى الله عليه وسلم ويطلعون على ما اطلع عليه الرسول صلى الله عليه وسلم لقل ضحكهم وكثر بكاؤهم لما يرونه من الأهوال والأفزاع والأمور التي تجري من أمور الغيب التي يطلع الله عليها رسوله ولم يطلعهم عليها. ومن ذلك هذا الذي حصل في صلاة الكسوف حيث رأى الجنة ورأى النار ورأى النار يحتم بعضها بعضا ورأى الذين يعذبون فيها. والله عز وجل أخفى ذلك عن الناس لأنهم رأوا يده ممدودة وما رأوا اليد الممدودة وما رأوا الذي مدت إليه اليد ورأوه تأخر وما رأوا الشيء الذي تأخر عنه وهو النار. وقال عليه الصلاة والسلام لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا. يعني يقل ضحكهم ويكثر بكاؤهم لما يشاهدونه ولما يعني يسمعونه. ومن ذلك ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بعذاب القبر فإن الله تعالى أطلع عليه رسوله صلى الله عليه وسلم ولم يطلع الناس عليه. وقد جاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. فهو عليه الصلاة والسلام يسمع وأطلعه الله على ما يجري في القبور. ولما مر بالقبرين كما جاء في الحديث المتفق على صحته قال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يستبري من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. فهذا هو معنى قوله صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا. الإسناد قال أخبرنا قتيبة أخبرنا قتيبة ابن سعيد ابن جميل ابن طريف البغلاني ثقة ثبت أخرج له أصحاب الكتب الستة عن مالك وهو ابن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه الإمام المشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة المعروفة من مذاهب أهل السنة. وحديثه عند أصحاب الكتب الستة يروي عن هشام بن عروة عن هشام بن عروة بن الزبير. وهشام ثقة ربما دلس وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. يروي عن أبيه عروة عن عائشة وقد مر ذكر عروة وخالته عائشة رضي الله تعالى عنها. وقال رحمه الله تعالى أخبرنا محمد بن سلمة عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن يحيى بن سعيد أن عمرة حدثته أن عائشة رضي الله تعالى عنها حدثتها أن يهودية أتتها فقالت أجارك الله من عذاب القبر. قالت عائشة يا رسول الله إن الناس ليعذبون في القبور. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عائذا بالله. قالت عائشة إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج مخرجا فخسفت الشمس فخرجنا إلى الحجرة فاجتمع إلينا نساء وأقبل إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك ضحوة فقام قياما طويلا ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع رأسه فقام دون القيام الأول ثم ركع دون ركوعه ثم سجد ثم قام الثانية فصنع مثل ذلك إلا أن ركوعه وقيامه دون الركعة الأولى ثم سجد وتجلت الشمس فلما انصرف قعد على المنبر فقال فيما يقول إن الناس يفتنون في قبورهم كفتنة الدجال. قالت عائشة كنا نسمعه بعد ذلك يتعوذ من عذاب القبر صلى الله عليه وسلم. ثم أورد النسائي حديث عائشة وفيه أيضا تفصيل صلاة الكسوف على الكيفية التي مرت في الروايتين السابقتين المفصلتين لكيفية صلاته صلى الله عليه وسلم صلاة الكسوف. وقد قالت عائشة رضي الله عنها أنها جاءتها امرأة من اليهود وقالت أجارك الله من عذاب القبر. ولم تكن عائشة رضي الله عنها يعني تعلم يعني شيئا عن ذلك. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته فقال عائذا بالله, قال عائذا بالله أي أعوذ بالله. ثم إنه خرج مخرجا وخسفت الشمس, فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى بالناس تلك الصلاة التي بينها أو جاء بيانها. ثم قال في خطبته أو ما جاء في خطبته إن الناس يفتنون في قبورهم كفتنة الدجال. ثم قالت ما رأيناه في الآخر, قالت عائشة كنا نسمعه بعد ذلك يتعوذ من عذاب القبر, رأيناه بعد ذلك يتعوذ بالله من عذاب القبر. وهذا الحديث هذا الذي جاء في هذا الحديث من ذكر هذه اليهودية وقولها جارك الله من عذاب القبر, فيه أن عذاب القبر أنه كان مبينا في بعض الشرائع السابقة, لأنها قالت ذلك لما هو موجود في شريعتهم. وأيضا وقد جاء مبينا في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام, جاء مبينا في سنة رسول الله, بل قد جاء مبينا في القرآن في قول الله عز وجل النار يعرضون عليها غدوا وعشية, فإن هذا عذاب القبر, فإنهم يعرضون على النار في القبر. فيعني عذاب القبر, عذاب القبر حق ثابت في الكتاب والسنة, وهو أيضا موجود في الشرائع السابقة. ثم فيها أن النبي خرج مخرجا يعني خرج من بيته فكسفت الشمس فجاء وصلى. إيش قال فخرج مخرجا؟ خرج مخرجا فخسفت الشمس فخرجنا إلى الحجرة فاجتمع فخرجنا إلى الحجرة, يعني في الرواية الأخرى أنه بين الحجرة يعني حولها, يعني حول الحجرة أي حجرة اللي هو التي هي مسكن المسكن التي هي حجرة عائشة رضي الله عنها. فخرجنا حول الحجرة حول خرجنا فخرجنا إلى الحجرة إلى الحجرة, الرواية الأخرى بين الحجرة, وهذا يدل على أنهم حولها وليسوا فيها. أيوة فاجتمع إلينا نساء. أيوة وأقبل إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك ضحوة. وهذا فيه أن الكسوف حصل ضحى, هذا فيه أن الكسوف حصل في النهار ضحى, يعني ضحى ذلك اليوم الذي حصل فيه الكسوف. أيوة فقام قياما طويلا ثم وهذا وصف للصلاة. أيوة فقام قياما طويلا ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع رأسه فقام دون القيام الأول ثم ركع دون ركوعه ثم سجد ثم قام الثانية فصنع مثل ذلك إلا أن ركوعه وقيامه دون الركعة الأولى. أيوة ثم سجد وتجلت الشمس. فلما انصرف قعد على المنبر فقال فيما يقول إن الناس يفتنون في قبورهم كفتنة الدجال. قالت عائشة كنا نسمعه بعد ذلك يتعوذ من عذاب القبر. وهذا مشتمل على بيان أن مما اشتمل هذه الخطبة أن الناس يفتنون في قبورهم, أن الناس يفتنون في قبورهم كفتنة الدجال. نعم اسناد. أخبرنا محمد بن سلمة. القعود ما أدري هل المقصود هو الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما وهنا قال خطب وهنا كلمة قعد, ما يعني أدري ما المراد به, هل المراد القعود الحقيقي اللي هو الجلوس أو أنه يعني كان على المنبر, والمعروف عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يخطب قائما. أخبرنا محمد بن سلمة. محمد بن سلمة مر ذكره قريبا عن ابن وهب, وكذلك مر ذكر ابن وهب عن عمرو بن الحارث, عن عمرو بن الحارث وهو المصري ثقة ثبت فقيه أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن يحيى بن سعيد, عن يحيى بن سعيد الأنصاري المدني وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة, وهو من صغار التابعين, هو من صغار التابعين. عن أن عمرة تحدثت, عن عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة الأنصارية تابعية أكثرت من الرواية عن عائشة وهي ثقة أخرج حديثها أصحاب الكتب الستة. عن عائشة تحدثت, عن عائشة وقد مر ذكرها. وهذا الإسناد فيه محمد بن سلمة وعبد الله بن وهب وعمرو بن الحارث وهؤلاء مصريون, وفيه يحيى بن سعيد وعمرة بنت عبد الرحمن وعائشة وهؤلاء مدنيون, ثلاثة مصريون وثلاثة مدنيون. وقال رحمه الله تعالى نوع آخر, قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حد قال حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا يحيى بن سعيد نعم قال حدثنا يحيى بن سعيد هو الأنصاري قال سمعت عمرة قالت سمعت عائشة تقول جاءتني يهودية تسألني فقالت أعاذك الله من عذاب القبر. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله أيعذب الناس في القبور؟ فقال عائذا بالله. فركب مركبا يعني وانخسفت الشمس فكنت بين الحجر مع نسوة فجاء رسول الله فكنت بين الحجر مع نسوة فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من مركبه فأتى مصلاه فصلى بالناس فقام فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع رأسه فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع رأسه فأطال القيام ثم سجد فأطال السجود ثم قام قياما أيسر من قيامه الأول ثم ركع أيسر من ركوعه الأول ثم رفع رأسه فقام أيسر من قيامه الأول ثم ركع أيسر من ركوعه الأول ثم رفع رأسه فقام أيسر من قيامه الأول فكانت أربع ركعات وأربع سجدات. وانجلت الشمس فقال إنكم تفتنون في القبور كفتنة الدجال. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها فسمعته بعد ذلك يتعوذ من عذاب القبر. ثم أورد النسائي حديث عائشة من طريق أخرى وهو مثل الطريقة السابقة ومشتمل على ما اشتملت عليه الطريقة السابقة، وفيه بيان كيفية صلاة الكسوف وتفصيلها كما جاء مبينا في الرواية السابقة. أيوة. قال أخبرنا عمرو بن علي هو الفلاس المحدث الناقد ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. قال حدثنا يحيى بن سعيد هو القطان المحدث الناقد الثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة عن يحيى بن سعيد وهو الأنصاري المدني الذي مر ذكره في الإسناد الذي قبل هذا، ويروي عن عمرة عن عائشة. هؤلاء الثلاثة مر ذكرهم في الإسناد الذي قبل هذا، يحيى بن سعيد الأنصاري وعمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة وعائشة ويحيى بن سعيد الأول هو القطان، ويحيى بن سعيد الثاني هو الأنصاري المدني، يحيى بن سعيد القطان البصري ويحيى بن سعيد الأنصاري المدني. والأنصاري المدني هذا من صغار التابعين، يعتبر من صغار التابعين من طبقة الزهري. وقال رحمه الله تعالى أخبرنا عبدة بن عبد الرحيم قال أخبرنا ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في كسوف في صفة زمزم أربع ركعات في أربع سجدات. ثم ورد النسائي حديث عائشة رضي الله عنها من طريق أخرى، وفيه أنه صلى بهم الكسوف في صفة زمزم أربع ركعات وأربع سجدات، أي أربع ركعات وأربع سجدات، أي ركعتين. الحديث صحيح إلا ذكر صفة زمزم، فإن هذه تعتبر شاذة، لأن غير النسائي بل الرواية المتقدمة التي هي من طريق يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة ليس فيها ذكر الصفة. والرسول صلى الله عليه وسلم المعروف أنه أن الشمس كسفت مرة واحدة، وكان ذلك في المدينة، ولم يأتي في شيء من الروايات أن ذلك حصل بمكة أو في غيرها، فتكون هذه الرواية التي تفرد التي حصل التي جاءت في هذا الإسناد تكون شاذة، أي حصل فيها شيء، حصل وهم بها وخطأ من بعض الرواة. والغالب أن هذا حصل من عبده بن عبد الرحيم الذي هو، لأن الإسناد يعني كما هو معلوم جاء في الإسناد المتقدم من طريق الأنصاري عن عمرة عن عائشة، وليس فيه ذكر الصفة، ولم يأتي ذكر الصفة إلا عند النسائي في هذه الرواية، وغير النسائي في الصحيحين وفي غيرهما ما جاء ذكر الصفة. والمعروف أنه لم تحصل صلاة الكسوف إلا مرة واحدة في زمنه عليه الصلاة والسلام، وكان ذلك يوم مات إبراهيم، ما حصل كسوف القمر وما حصل كسوف الشمس في مرات متعددة وإنما حصل مرة واحدة يوم مات ابن رسول الله عليه الصلاة والسلام إبراهيم فصلى بالناس. إذن هذه الزيادة التي هي صفة زمزم هذه شاذة. أخبرنا عبدة بن عبد الرحيم أخبرنا عبدة بن عبد الرحيم المروزي نزيل دمشق وهو صدوق أخرج له البخاري في الأدب المفرد والنسائي قال أخبرنا ابن عيينة سفيان بن عيينة الهلالي المكي وهو ثقة ثبت إمام حجة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن عمرة عن عائشة وقد مر ذكرهم عن يحيى عن عمرة عن عائشة وقد مر ذكرهم. وقال رحمه الله تعالى أخبرنا أبو داود قال حدثنا أبو علي الحنفي قال حدثنا هشام صاحب الدستوائي عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم شديد الحر فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه فأطال القيام حتى جعلوا يخرون ثم ركع فأطال ثم رفع فأطال ثم ركع فأطال ثم رفع فأطال ثم سجد سجدتين ثم قام فصنع نحو من ذلك وجعل يتقدم ثم جعل يتأخر فكانت أربع ركعات وأربع سجدات. كانوا يقولون إن الشمس والقمر لا يخسفان إلا لموت عظيم من عظمائهم وإنهما آيتان من آيات الله يريكموهما فإذا انخسفت فصلوا حتى تنجلي. ثم ورد النسائي حديث جابر بن عبد الله الأنصاري وهو مشتمل على تفصيل كيفية صلاة الكسوف وهي مثل التفصيل الذي جاء في روايات حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها مشتمل على ما اشتملت عليه ومشتمل أيضا على بيان أن هذا الاعتقاد أو هذا الظن الذي هو أن الشمس والقمر أنهما ينكسفان لموت عظيم فأخبر أو أخبر عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أنهم كانوا يقولون وأن هذا من الأمور التي تقال في الجاهلية وأن الكسوف والخسوف إنما للشمس والقمر إنما هو من الله عز وجل يخوف الله تعالى به عباده وأنهما لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته تعيد المتن. أخبرنا أبو داود قال المتن عن جابر بن عبد الله قال كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم شديد الحر. وهذا يدل على أن الكسوف صار في الصيف وأنه في وقت شدة الحر. والرواية السابقة التي مرت أنه كان في الضحى في ضحى اليوم. الرواية السابقة عن عائشة تدل على أنه حصل في الضحى وهذه الرواية تدل على أنه في الصيف لأنه في يوم حار شديد الحرارة. أيوة. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه فأطال القيام حتى جعلوا يخرون ثم ركع فأطال ثم رفع فأطال ثم ركع فأطال ثم رفع فأطال ثم سجد سجدتين ثم قام فصنع نحو من ذلك وجعل يتقدم ثم جعل يتأخر. جعل يتقدم يعني مثل ما جاء في حديث عائشة أن تقدم ليأخذ قطفا من العنب وتأخر لما رأى النار يعني في صلاته وهم لا يرون الذي تقدم إليه الرسول صلى الله عليه وسلم ولا الشيء الذي تأخر عنه الرسول عليه الصلاة والسلام. أيوة. فكانت أربع ركعات وأربع سجدات يعني هذا إجمال يعني لما ذكرها تفصيلا ذكرها إجمالا قال فكانت على سبيل الإجمال أربع ركعات أي ركوعات وأربع سجدات. أيوة. كانوا يقولون إن الشمس والقمر لا يخسفان إلا لموت عظيم من عظمائهم وهذا فيه بيان أن الكسوف والخسوف إنما يكون لموت عظيم وليس الأمر كذلك وإنما هذا من الله عز وجل يجعل هذا التغير يحصل للشمس والقمر ليخوف الله عز وجل بذلك عباده ويفزع إلى ذكره ودعائه والصلاة. وإنهما آيتان من آيات الله يريكموهما فإذا انخسفت فصلوا حتى تنجلي. أخبرنا أبو داود هو سليمان بن سيف الحراني وهو ثقة أخرج حديثه النسائي وحده. قال حدثنا أبو علي وهو أبو علي الحنفي وهو عبد عبيد الله بن عبد المجيد عبيد الله بن عبد المجيد البصري وهو صدوق لثقة صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة قال حدثنا هشام صاحب الدستوائي هو الدستوائي هشام بن أبي عبد الله الدستوائي ويقال له صاحب الدستوائي وأصل النسبة أنه كان يبيع الثياب التي تأتي من بلدة دستواء فيقال الدستوائي ويقال صاحب الدستوائي أي يعني صاحب الثياب الدستوائية أي نعم. عن أبي الزبير عن جابر وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة أيوة. عن أبي الزبير عن جابر عن أبي الزبير هو محمد بن مسلم بن تدرس المكي صدوق يدلس وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة عن جابر بن عبد الله الأنصاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابي ابن صحابي وأبوه استشهد يوم أحد وجابر بن عبد الله هو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وهم أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وجابر وأبو سعيد الخدري وأنس بن مالك هؤلاء ستة من الرجال والسابع امرأة وهي أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.